بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد, نكمل بإذن الله تعالى شرح الجزء المقرر من أصول الفقه في المرحلة التمهيدية ومع دلالات الألفاظ. نتكلم في الأول على الأمر والنهي. الأمر, يقول تعريف الأمر هو طلب الفعل. فاحنا عارفين ان التعريف لازم تكون ايه, جامعة مانعة, يعني جامع لكل الفاظ المحدود, مانع من دخول غير المحدود في الحد. دي شروط الحد الحقيقي, ان يكون جامعا مانعا. مثلا لما عرف الانسان ان هو حيوان, فالحيوان ده جنس, يعني ايه؟ يعني قدر مشترك بين افراد مختلفة. فعند الانسان الفرس, الغزال, بهيمة الأنعام, كل دول فيهم حياة, يعني إيه؟ حيوان فيهم حياة يعني. فدول القدر المشترك بين هذه الأنواع المختلفة, القدر المشترك بينهم إن هم إيه؟ فيهم حياة. فبقول الحياة ديت أو الحيوان, إن الدار الأخرة لإيه؟ هي الحياة يعني. فاللي فيه حياة اللي اسمه الحيوان ده جنس لهذه الإيه؟ الأنواع المختلفة. فكل واحد منهم بيتميز عن التاني بشيء. فعلشان احنا نبتدي نعرف الانسان كواحد من الانواع اللي هي مشتركة في الجنس اللي هو الحياة, بنعرف اولا بالايه, بنذكر الايه, الجنس. يجي الانسان حيوان. لو سكت الحد كده يجي هذا الحد غير مانع, لان هو جامع. كل انسان اسمه حيوان, والغزال اسمه حيوان, والاسد اسمه حيوان, خدالك. فهو من الجمع ده مش مانع. ليه؟ لانه لم يمنع دخول افراد غير الانسان اللي انا عايزه. فبقول ايه, الانسان حيوان ناطق. كلمه ناطق دي تسمى فصل, لان فصلت النوع ده اللي هو الانسان عن بقيه الايه, الانواع اللي فيها حياه. معايا كده؟ فلما اقول انسان حيوان بس, يبقى ده حد ايه, حد جامع غير مانع. لما اقول حيوان ناطق ده حد جامع ايه, مانع. واخد بالك؟ مانع من دخول الحيوانات. ايوه. فالشرط لازم, الحد لازم يكون جامع معنا. فلما اقول الامر هو طلب الفعل, طلب الفعل, طب ما المندوب طلب فعل. فانا عندي طلب الفعل ممكن يكون ايه, جازم وغير جازم, صح ولا لا؟ فلو هو جازم يبقى ايه, طلب الفعل بصيغه جازم يبقى ده الامر. طلب الفعل بصيغه غير ايه, جازمه يبقى ده المندوب. طب ما في برضو اشياء تطلب زي الدعاء, مطالب فعل ولا يسمى امر. الدعاء بتدعو الله عز وجل, بتطلب من الله عز وجل ان يفعل لك اشياء, واخد بالك؟ لما واحد يطلب من واحد مساوي لي ده اسمه طلب برضه, واخد بالك؟ يطلب اعلى من ادنى ده اسمه طلب. فعندك طلب من اعلى لادنى, وطلب من مساوي, وطلب من اقل لاعلى, او من ادنى الى اعلى. يعني في من اعلى لادنى, ومن ادنى الى اعلى, وفي من مساوي. كل ده اسمه ايه, اسمه طلب. في طلب جازم, في طلب غير ايه, جازم. فكل هذه الاشياء لابد من تحديد الامر اللي احنا ايه, اللي احنا عايزينه. فالتعريف ده غير, واخد بالك, وغير يعني, غير يعني ده غير مانع. فنقول هو قول. اول حاجه الامر ده قول لفظ يعني, عشان كده الاشاره لا تسمى امر وان افادت معناه. يبقى احنا لازم نقول ايه, هو قول. قول يتضمن طلب الفعل, واخد بالك, على وجه الاستعلاء. ده قيد جديد, نجحنا زود ان هو قول, لان في طلب فعل عن طريق الاشاره هنطلع بره الامر, واخد بالك. يجي لازم هو قول يتضمن طلب الفعل, ونزود له كلمه على وجه الايه, الاستعلاء. يجي عرفنا قول, بنخرج الاشاره, يتضمن طلب الفعل, فبنخرج طلب النهي, واخد بالك. احنا عايزين الفعل بس, على وجه الاستعلاء معناها ايه؟ على هو حتى هو يقول لك ان الطلب, طلب الفعل اللي هو قسيم القول, مش المراد بالفعل الايجاد, واخد بالك. الاجاز المراد بالفعل الايجاد, يعني لما يقول لك قل لا اله الا الله ده امر, واخد بالك. يعني يبقى في امر انك انت توجد هذا الايه, هذه الكلمة وقتلك. قل لا إله إلا إيه، قل لا إله إلا الله، مش لازم إنك تفعل شيء يعني، لا إنك أنت توجدها في حياتك وتطبقها، أو تقول لا إله إلا الله، أو ترجع إلى التوحيد وهكذا. على وجه الاستعلاء بيخرج الالتماس والدعاء، واخد بالك؟ ده في قرائن تدل ان هي مش ايه، مش امر. الالتماس بيكون من مساوي، يعني واحد لقرينه يؤمر بشيء يجد اسمه ايه، ده التماس، واخد بالك؟ الدعاء من ادنى الى اعلى، والدعاء ده لا يكون الا الله عز وجل، الا لله عز وجل بس. ان انا لما اطلب من ادنى الى اعلى مقصود بها الدعاء خاص ايه بالله عز وجل. لكن ممكن غير الله عز وجل نسميه سؤال، من أدنى إلى أعلى نقول إيه ده بيسأله شيء، أما الله عز وجل يسمى إيه، يسمى دعاء. يجي في التماس من مساوي، في من أدنى إلى أعلى، إذا كان لله عز وجل يجي دعاء، غير الله عز وجل بيسمى إيه، يسمى سؤال. باقي على كلمة إيه، باقي على وجه الإيه، الاستعلاء. في عندي حاجة اسمها العلو وحاجة اسمها الاستعلاء، يعني في كلمتين دايما بيذكروا في الامر، هل الاصل الامر على وجه العلو ولا على وجه الاستعلاء؟ على وجه العلو، العلو ده صفه واخد لك للامر، واخد لك. الاستعلاء صفه للامر، يبقى الاستعلاء طلب بغلظه، العلو يعني الطالب اعلى رتبه، الطالب دايما بيكون اعلى ايه، اللي بيؤمر اعلى ايه، اعلى رتبة، ده اسمه علو، يعني منزلته اعلى. اما الاستعلاء فده صفة للطلب، بيكون فيه غلظة، اخد بالك؟ يجي عندنا نقدر نلخص كده نقول علو صفة للمتكلم، والاستعلاء صفة للايه، للكلام. العلو صفة للمتكلم، والاستعلاء صفة للكلام. العلو صفة للأمر، العلو صفة للآمر، للآمر. العلو صفة للآمر، أيوة. والاستعلاء صفة للكلام نفسه، العلو صفة للمتكلم، أيوة. والاستعلاء صفة للكلام. طب يجي احنا الأفضل الأمر ان يكون على وجه الاستعلاء ولا وجه العلو؟ احنا بتكلم ان هو قول، يجي احنا بتكلم عن صفة الكلام، يجي على وجه الايه، الاستعلاء، على وجه الاستعلاء. يجي الاستعلاء ده صفة، واخد بالك، صفة للأمر، والعلو صفة للإيه، للآمر. صفة للآمر ديت احنا بتكلمش على هيئة الآمر، واخد بالك، احنا بتكلم يعني خارج عن ماهية التعريف الآمر، احنا بتكلم على قول، قول يتضمن طلب فعل على وجه الاستعلاء، يجي احنا بتكلم على القول وصفته، يجي بتكلم على الاستعلاء، واخد بالك. يعني العبد طبعا أقل منزلة من إيه، من السيد، ما ينفعش يؤمره، من سيده ما ينفعش ايه يؤمره. لكن لو مسك سيف هنا، ما هو مش ما عندوش علو، لكن عنده ايه، عنده استعلاء، فامر سيده بفعل شيء، مسك سيف وقال ما عملتش كده هقتلك، ده يبقى امر ولا مش امر؟ امر. لكن على صفه العلو لا، على صفه الاستعلاء يبقى ينفع، يجي هنا الامر على صفه الايه، الاستعلاء، واخد بالك. يبقى الاولى ان احنا نقول الايه، الامر ده عباره عن الـ على صفه، على وجه الايه، الاستعلاء. والامر بيكون فيه جذب، فيه شده، فيه غلظه، واخد بالك، عشان نخرج الالتماس والدعاء والسؤال، التماس والدعاء والسؤال. يبقى انت لما بتسال من واحد مش هتساله بغلظه، لما يكون واحد انت بتسال واحد اعلى منك مش هتساله مثلا لازم تتودد ليه عشان يجيب لك الطلب، حتى لو مع مساوي شجع فيه غلظة، مع الله عز وجل لا يصح، واخد بالك. فدايما ايه، اللي من الاعلى للادنى هو اللي بيكون في صفة الايه، الغلظة. معايا مش معايا؟ يبقى احنا عرفنا كده، قول الامر، قول يتضمن طلب الفعل على وجه الايه، الاستعلاء. يبقى الطلب القول ده عشان ده هو ايه، لازم يكون كلام، لفظ يدل على معنى، واخد بالك، عشان نخرج الإشارة، وإن أدت معنى لك لا تسمى قول. بدأنك أنت في النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحدث من أمر ما يشاء، إن الله أحدث في هذه الصلاة ألا يتكلم أحد، واخد بالك، ألا كلام في الصلاة، لما تنسخ الإيه، حديث الفاعل بن رافع لما قاعد يتكلم ما كانش يعرف إن الكلام إيه، كان لسه راجع من الحبشة وما كانش يعرف إن الكلام نسخ، فقاعد يتكلم واخد لك واحد عطس فقعد يقول له رحمكم الله وقعد هم يسكتوش عشان راح الرسول صلى الله عليه وسلم علمه وقال له ان الله يحدث من امر ما يشاء ان الله قد انزل ان هذا الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس واخد لك. طيب لما الرسول فاشار اليهم ان قوموا ده كلام ده اشاره اشاره ادت معنى الكلام ولا لا؟ لكن ليست كلام لا تبطل الصلاة. لذلك ان انت لو اشرت في الصلاة صلاتك صحيحة لانك انت لم تتكلم واخد لك واضح كده؟ لقى مش قول لقى احنا بتكلم على الاقوال اللي هي لفظ يدل على معنى ما نخرج الاشارات. هذا القول يتضمن واخد لك طلب الفعل مش الترك على وجه الاستعلاء على وجه الايه الاستعلاء يعني فيها غلظة فيها شدة فيها حزم بتكون من اعلى الى ادنى عشان نخرج الطلب المساوي الالتماس او الله عز وجل الدعاء او السؤال من الايه من الادنى الى الاعلى. معايا مش معايا كده؟ ها بس لا معلش اقول تمام تمام تمام. بس هو الامر ان في واحد تكلم في الصلاه وجاز الامر يعني القم لركعه ثالثه اه مثلا ده كلام لمصلحه الصلاه واخد. الاصل ان الصلاه اذا تكلم بكلام من جنس كلام البشر في الصلاه تبطل صلاته. لكن اذا كان لمصلحه الصلاه ان هو لا يستطيع ان هو ينبه الامام الا بهذه الطريقه لمصلحه الصلاه واخد بالك فايه بيجزوها بعض العلماء يعني بعض بيرخص فيها ان لم يحسن يتكلم بالقران يعني عايز يقوم يقول له ايه انشزوا واخد بالك عايز يعرف ان دي الخمسه يقول له خمسه يعني يتكلم بكلمه ايه واخد بالك اقعدوا يتكلم بكلمه من القران ما يتلوش مثلا مع ضيق الوقت ومثلا سرعه ما يتلوش سرعه بدل يتكلم بهذا الكلام يجب ان يتكلم بمصلحة الصلاه ده امر تاني رخص فيه على خلاف الاصل واخد بالك. دلاله الامر هو تكلم على عده دلالات فقال دلاله الامر الاصل ان الامر يدل على الوجوب يعني لزوم الفعل ده اول حاجه. يبقى احنا بنتكلم على الامر بيتكلم الامر الوجوب بيتكلم على الامر المجرد من القرائن يعني ما فيش اي قرينه ها تفيد ان ده للوجوب ولا للند ولا للتهديد ولا للاباحه ما فيش قرائن. احنا بنتكلم على الامر الصيغه الامر المجرده اللي هي افعل بدون اي قرائن معاها واخد بالك الامر اللي هو ايه بدون اي قرائن معاها واخد بالك صيغه الامر المجرده عن القرائن. الصحيح في مذهب الحنابلة ان الامر المجرد عن القرائن للوجوب واخد بالك الامر المجرد من القرائن يعني ما فيش مع اي قرائن تدل ان هو للتهديد زي افعلوا ما شئتم واخد بالك ولا جاء بعد حظر يجري الاباحه مثلا او لما كان عليه قبل. المهم ان مجرد عن القرائن مجرد صيغه افعل. الصحيح في المذهب ان الامر مجرد عن القرائن للايه للوجوب واخد بالك. يجي احنا ناخد هنا قاعده الامر للوجوب الا لصارف ناخد قاعده كده من قواعد ايه اصول الفقه الامر للوجوب الا لصارف دي قاعده مهمه جدا وعليها مدار نصف الفقه الامر للوجوب الا لصارف. طب ازاي ايه القرينه مثلا ممكن تصرفه عن الوجوب يعني مثلا اذا الامر اذا رغبك فيه النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا مثلا كذا افعل كذا ولم مثلا يضع عقابا على الترك واخد بالك يبقى في الحاله ديت ايه ده مندوب. او كان مثلا الامر في امور الدنيا يجدسه ايه ارشادي واخد بالك. او جاء بعد حظر يجي المذهب ان هو للاباحه مثلا او لما كان عليه مثلا فاذا قضى الصلاه فانتشروا فانتشر ما نقولش للوجوب واخد بالك يعني عايز يقول لك ان الانتشار حظر من اجل حضور الايه الصلاة يعني انت كل واحد يتجمع من اي مكان يروح يصلي. طب بعد ما انتهت الصلاة فاتفك الحظر واخد بالك فيقول لك ايه بقى خلاص يبقى ممكن تنتشر. فهنا الامر ده للايه للاباحة لانه كان قبل كده للاباحة يجي حظر وبعد كده كان الاول للاباحة وحظر يجي يرجع تاني بعد الايه الصلاة يجي مش معقولة بقى ان بعد الصلاة لازم الناس تنفض من المسجد وتنتشر في الارض لا ده هو بيبين لك واذا حللتم فاصطادوا. الصيد مثلا انا اول ما احل لازم اروح ادور على صيد واصيده لا ده الامر ده للاباحه يعني عايز اقول لك ان كان المحظور عليك في وقت معين الصيد واخد لك وقت الايه الاحرام بعد ما خلص الاحرام يحل ليك انك انت تصيد تعتبر قرين دي قرائن واخد لك قرائن تنقله للوجوب هي اصله للوجوب يعني انت ليك انك انت تتمسك ان اي امر للوجوب اللي عايز ينقل يجيب لك دليل او قرينة تدل ده للاستحباب او للتهديد او للاباحة، واخد لك وهكذا معايا كده. يبقى الامر الوجوب الا لايه؟ الا لصارف. طيب ايه ادلة ان هو للوجوب؟ لان مسألة خلافية، بعض الناس قالوا الامر للاستحباب، الامر للوجوب اصلا للوجوب الا لصارف بدليل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. الجداء واخد لك التحذير من الفتنة والعذاب الاليم يدل على ان ما تركوا واجبا. الذين يخالفون عن امره، عن امر الله عز وجل، اذا امرهم بامر الله عز وجل، معنى مش معايا ان الرجل اذا امر عباده بامر وخالفوا، يبقى في هذه الحاله ممكن تصيبهم فتنه او عذاب ايه اليم، فدل على وجوب امتثال امر الله عز وجل. يبقى كده الامر ايه بالايه دي يدل على ان هو واجب الامتثال، والا يصابوا بفتنه وعذاب اليم. معنى مش معايا. طب الايه الثانيه اللي في سوره الاحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا يكون لهم الخير من امره. ايوه. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا. ماشي، ده برضه يدل برضه ادي وما كان المؤمن اذا قضى، ادي الايه اللي انا كنت هستدل بها بعد كده، وما كان المؤمن والمؤمن اذا قضى الله ورسوله امر ان يكون لهم الخيره من امرهم. واخد بالك؟ يبقى امر الله عز وجل امر الرسول مانع من الايه؟ من الاختيار، وده دليل الوجوب ايضا. واذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا، واخد بالك؟ ده ذم هؤلاء اللي هم لا يمتثلوا امر الايه؟ الامر بالركوع. واخد بالك؟ افعصيت امري، يبقى مخالفه الامر معصيه. سيدنا موسى لما قال أفعصيت أمري، يبقى مخالفة الأمر تسمى إيه؟ معصية. لا يعصون الله ما أمرهم، واخد بالك؟ يبقى أيضا لا خلاف بين أهل اللسان العربي أن السيد لو قال لعبده مثلا اسقني فلم يسقه فعاقبه لا يلام، لا خلاف أن السيد لو أمر عبده بشيء فقال افعل كذا فلم يفعل فعاقبه فانه لا يلام، فدل على ان ايه؟ عدم فعل الامر موجب للعقاب. لكن لو هو بخلاف هذا الامر، لو ضربه ممكن يعتقه، يعني لطم عبده بدون يجي كفرته عتقه، لكن هنا لا يلام. يجي الاصل الامر للايه؟ للوجوب الا لصارف. الاصل ان الامر يدل على الفور، يجي خدنا اول حاجه الوجوب على الفوريه، يعني مبادره الى الفعل ايه متى امكن على طول. برضو بتكلم على الامر المطلق، يعني امر مطلق يعني ما فيهوش معاه قرائن تدل على ان هو للفور او على التراخي، ومش محدد لوقت الفعل، وقت الفعل زي مثلا اخراج زكاه المال، واخد بالك؟ يعني اول ما يحول الحول تخرجها الى مستحقيها، ما فيش امر ان نخرجها في نفس اللحظه، ممكن تاخرها بعد يوم، ممكن تاخرها بعد اسبوع، ممكن تاخرها بعد شهر، ممكن، يعني ما فيش امر انك انت تفعلها ايه هي يجب عليك. متى تخرجها؟ ممكن تنتظر لما ياتي الجابي، معلش مش معايا، اللي بيجمع الزكاه لما يجي يجمع الزكاه منك، جه بعد شهر مثلا، بيجي مثلا يوم في الشهر للبلد كلها، فبيبدا يلف على البلد كلها يجمع منها زكاه المال، لما يجي لك الدور ياخد منك الزكاه، فمش لازم في نفس الايه الوقت. فاحنا بنتكلم على الاوامر، واخد بالك، في ايتاء الزكاه، ان هي امر ده ما فيش معاه قرينه ان هي للفور، واخد بالك؟ زي قضاء الفوائد، زي كفاره النذور، واخد بالك؟ اللي هي ملهاش وقت محدد، واخد بالك؟ اللي ملهاش وقت ايه؟ وقت محدد. المقصود ان الامر للفور ان المكلف يبادر لامتثال الامر وينفذه أول ما يسمع بدون ما يتأخر. لو أخر يبقى مؤاخذ إلا إذا كان عذر. يعني بنقول الأمر للفور متكلم على الأمر المجرد، لأن ممكن الأمر دي معاه قرينة تدل أنه هو للتراخي. معايا؟ إحنا بنتكلم على صيغة الأمر المجردة هي للإيه؟ للوجوب وعلى الفور. على الفور يعني تمتثل أول ما تتمكن، لا تؤخر، واخد بالك؟ الشيخ العثيمين بيقول الأدلة على ان هو للأمر للفور، الأمر المجرد على القرائن الصيغة بتاعته تدل على الفورية، وجوب الامتثال فورا، واخد بالك؟ إلا العذر. قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، واخد بالك، والمأمورات الشرعية من الخيرات، معايا كده؟ فالأمر بالاستباق يدل على إيه؟ وجوب المبادرة. الأمر بالاستباق يدل على وجوب المبادرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما هو في الحديبية لما قال له محلقه، فدخل عند أم سلمة مغضب صلى الله عليه وسلم، لأن هم محل ما ما ما ما امتثلوش، لولا ان الامر للفور لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لك طب ممكن هيحلقوا بعد ساعتين ولا بعد ثلاثة، هو قال لهم ايه خلاص احلقوا احنا نتحلل، هم عايزين يروحوا ايه يعملوا عمره، فقال احنا هنرجع، واخد بالك، احلقوا تحللوا وانحروا واحنا هنرجع، هم ما رضيوش وما زعلانين، واخد بالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مغضب لام سلمة، ف قلت طبعا انت ايه هم هينتصر لو انت طلعت حلقت، راح اول واحد طلع ايه حلق شعره، فراح هم ايه حلقوا على طول. فشاهد من الكلام لما هو امرهم بالتحلل ولم يتحللوا فورا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وده يعني ابرع واحوط ان ممكن الانسان ممكن تجيله آفة الحج مثلا، ممكن النقط تعطب واخد لك، او يجي لك شغل او مرض اللي هي مثلا الزيت والراحله واخد لك، ممكن مثلا تنفذ النفقه مش عارف ايه تنفقها في اي شيء تاني، ممكن تعجز بعد كده المرض ولا حاجه، فانت لما تبادر هذا ايه هذا اولى. يجي احد كلامنا عن حاجتين، الامر المجرد عن القرائن للوجوب الا لصارف، الامر المجرد عن القرائن للايه للفور الا لصارف، واخد لك. طيب بعد كده هو بيقول حاجه جديده وكويسه، بيقول الاصل ان الامر يدل على العموم، الأصل يدل على العموم، فمثلا قوله تعالى وأقيموا الصلاة أمر، فيكون للوجوب، هو قال للفورية وقال للعموم، فإحنا عندنا ثلاث حتت نتكلم فيها، الأمر الوجوب، أمر الفورية، الأمر للعموم. أنا العموم لسه ما خدناش، يعني إيه عموم؟ يعني مثلا يعني أديك مثال يعني نفهم يعني إيه العموم لحد ما ناخده. لو واحد مثلا مثلا على سبيل المثال المفروض الـ تكون مش محصورة، لكن انا فاهمها مثلا واحد عنده رقاب كثيرة، رقاب كثيرة او عنده شياه كثيرة، الشياه ديت خلينا في الشياه، الشياه ديت مثلا ذكر انثى ضأن او ماعز، اربع اصناف ذكر ضأن وذكر ماعز وانثى ضأن وانثى ايه ماعز، سنها مختلف، اللي جزعة واللي حقة واللي ثنية وخدلك واللي مسنة، يعني اللي عندها سنة وأقل من سنة وست شهور وسنتين وثلاثة وأربعة كتير، واللي عجفاء وخدلك كل سمينة، واللي لها قرون واللي مهاش قرون، فعنده شياه كثيرة، فعمل معصية معينة، فراح الفقيه قال له إيه كفارة المعصية ذبح الشياه، ذبح الشياه، حطوا له ألف ولام كده. هنا عشان يمتثل هذا الأمر لابد أن يذبح جميع الشياه لا يبقي شيء، لأن كلمة الشياه دي اسمها الاستغراقية، تستغرق جميع ما عنده من الشياه، أو عنده عبيد ذكر وأنثى وكبير وصغير، وقال له عتق الرقاب، غير لما يقول له ذبح شاه عتق رقبة. هنا الألف واللام دي تفرق، الأولى بالألف واللام صيغة ايه؟ صيغة عموم، فصيغة العموم هو لفظ يشمل كل ما يدخل تحت اللفظ ده جملة واحدة، يشملهم جميعا، غير المطلق، المطلق يشمل ايه؟ فرض واحد غير معين، لما اقول له ذبح شاة اي شاة يجيبها صغيرة كبيرة ضأن ماعز قرناء جلحاء اي حاجة ويذبحها يجي كده يمتثل، لما اقول له ذبح شاة تحرير رقبة يجيب كبير صغير ذكر انثى اي حاجة يحرر خلاص، لكن ذبح الشياه معي كده عتق الرقاب يجي ده اسمه ايه عام يشمل الايه الكل، واضح كده مش واضح؟ يجي لفظ العام هو لفظ شامل مستغرق لكل ما يدخل تحت اللفظ، معايا؟ فهو بيقول لك الامر يدل على العموم، يعني بيبقى شامل، ما خد بالك، القرافي ليه كتاب اسمه العقد المنظوم، لما بيتكلم على الألفاظ، الألفاظ المفيدة للعموم، فقال منها فالقرافي لما بيتكلم في كتاب العقد المنظوم عن الأسباب المفيدة للعموم بيقول المفيد للعموم بدلالة التضمن للمطابقة. ايه دلالة التضمن، ايه دلالة المطابقة، وايه دلالة اللزوم؟ ماشي، احنا عندنا في لما نقول مثلا نضرب مثال عشان يبين يعني ايه دلالة المطابقة والتضمن واللزوم. اسم الله عز وجل مثلا السميع يدل على ذات الله عز وجل وعلى صفة السمع بدلالة اسمها التضمن، يعني ايه يدل على يعني ان ايه الصفة او الذات، يبقى ايه الاسم السميع يتضمن الدلالة على ان هناك ذات سبحانه وتعالى متصف بصفة السمع، يبقى يدل على هذه فقط او هذه فقط بدلالة الايه التضمن، يبقى الاسم يتضمن دي او دي، لكن يدل على الاثنين معا بدلالة المطابقة، يبقى يدل على الذات المتصفة بصفة السمع معا بدلالة الايه المطابقة، لكن يدل على صفة السمع فقط او الذات فقط بدلالة الايه التضمن. اللزوم بيدل على صفة غير مذكورة لازمة لاتصاف الذات بصفة السمع وهي صفة الحياة، يبقى لا تكون هناك ذات متصفة بصفة السمع الا اذا كان ايه بها حياة، يبقى اذا عندي وده تجر على كل الاشياء الاتصاف صفة السمع دلالة صفة السمع تدل على الذات فقط او السمع فقط بدلالة التضمن، تدل عليهما معا مطابقة تاني صفة السمع او اسم الله السميع، اسم الله السميع يدل على وجود الذات واتصاف او اتصافه بصفة السمع بدلالة الايه التضمن، التضمن يتضمن هذه او هذه، يدل عليهما معا بدلالة المطابقة، يدل على صفة اخرى لازمة اللي هي صفة الحياة بدلالة الايه اللزوم. فهو بيقول لك يعني في الفاظ تفيد العموم بدلالة التضمن مش بدلالة المطابقة، هيوضحها واخد بالك. فؤاد بيقول لك احنا عندنا الاوامر والنواهي، الامر اذا كان للتكرار بيقول لك افعل كذا، يعني الامر ده يدل على ايه انك تفعله وتكرر ايه، زي مثلا مثال وضربه الماتن اقيموا الصلاة، يجي كل ما ايه تصلي مش مرة واحدة وخلاص، تصلي كل ما يجي معاك صلاة ايه تصلي، يجي الامر للايه للتكرار، والنهي ايضا للتكرار، خلينا في الامر دلوقتي واخد بالك. فلازم عشان يصح هذا الكلام ان يكون الامر للايه للتكرار، خد بالك لما نقول الامر للتكرار يجي ده موضوع لطلب فعل تكرارا في جميع الأزمنة الآتية الممكنة. لما أقيم الصلاة يجي معنى كده أن كل ما يأتي صلاة تصلي وتكرر هذا الأمر في جميع الأزمنة الإيه؟ طول ما أنت مكلف معايا، يبقى هو كده اللفظ في الحالة دي جمع بين حاجتين، بين طلب الفعل وتكرره عند الإمكان، يجي دل على إيه؟ يجي الأمر تضمن حاجتين، تضمن حاجتين طلب الفعل ها وتكرره واخد لك عند الامكان، يجي اللفظ دال على المجموع بدلاله الايه المطابقه واخد لك، وهو ايه بقى استيعاب الازمنه الممكنه على وجه الاستغراق. يعني وجه الاستغراق يعني كل الأزمنة الآتية تفعل في هذا الايه الأمر، واضح كده؟ يبقى هو ده العموم، يبقى العموم هنا مدلولا عليه بدلالة التضمن. العموم في صيغة الأمر، العموم في صيغة افعل مدلولا عليه بدلالة الايه؟ التضمن. هذا الأمر تضمن حاجتين، تضمن الفعل وتضمن الدلالة عليه في التكرار. واضح كده؟ فيجي إذن ايه هو العموم؟ التكرار في كل الأزمنة الآتية على جهة الاستغراق، على جهة الشمول والعمومية. معايا مش معايا؟ يجي إذن دي وجه ايه دلالته على العموم. ودي يعني حتى فعلا يعني حتى أنا أول مرة أشوف كتب من الكتب اللي هي تعتبر تمهيدية أو بسيطة يتكلم عن دلالة الأمر للعموم. إن هي مسألة صعبة واستيعابها صعب، إن الأمر كيف يدل الأمر على العموم، واخد بالك، بدلالة التضمن، إن طلب الفعل في جميع الأزمنة الممكنة الأتية، فده طلبه ليها على الإيه؟ العموم. لو قلنا بقى إن الأمر ليس للتكرار، الأمر ليس للتكرار، إيه هو بيدل على طلب الفعل من غير تعرض لعموم الزمن ولا استغراقه، يجي ما يدلش على العموم. معايا؟ يجي متى يكون الأمر للعموم؟ إذا كان الأمر لا إذا كان للتكرار. لا، متى يدل الأمر للعموم على العموم؟ إذا كان الأمر يدل على التكرار، لأن التكرار هو اللي بيأديك استغراق الأزمنة، وده وجه العموم فيه. فهمت كده؟ لو قلنا الأمر ليس للتكرار، يجي ما فيهوش استغراق، واخد بالك؟ معلش معايا؟ يجي ممكن يجي لك سؤال لافف كده في الامتحان، متى يكون الأمر للعموم؟ إذا كان الأمر يدل على الاستغراق. لا، إذا كان الأمر يدل على التكرار. التكرار التكرار. طب أنا هديك مثال، بس خليك معايا هقول لك أنا. أنا نجيب يعني إيه الأمر للتكرار وإيه هي الأوامر اللي تنفع للتكرار أو ما تنفعش للتكرار. أظن دي ممكن تفهم أكتر. وبعدين نرجع لها تاني. المذهب عند الحنابلة إن كلام الإمام أحمد وأكثر الأصحاب على أن الأمر للتكرار. وبعض الحنابلة بيقولوا الأمر ليس للتكرار. واخد بالك؟ يعني إيه المذهب فيه خلاف، لكن أقوال الإمام أحمد على الأمر للإيه؟ الأمر للتكرار. الشيخ عبد الله الفوزان في رسالة اسمها جامع المحصول بيقول إيه؟ بيقول الأمر لا يقتضي التكرار إلا إذا علق على سبب. يعني هو يجيب قرائن تعرب بها الأمر أن يكون للتكرار وقرائن أنه يكونش للإيه؟ للتكرار. فيقول لك الأمر ده ليه ثلاث حالات. الأمر ده ليه كم حالة؟ ليه ثلاث حالات. أن يقيد بما يفيد الوحدة عدم التكرار، يعني يكون في قرائن تدل أنه مش للتكرار، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا أمره فحجوا أمر. فواحد قال له كل عام يا رسول الله، يعني تكرار الأمر ده للتكرار ولا مرة واحدة؟ فالنبي غضب قال لو قلت في كل عام لوجبت ولا ما استطعت، ضروري ما تركتكم. شوف الـ شوف الـ مش التكرار، لأنه لو هو يجيب التكرار كان قال إن الله كتب عليكم الحج كل عام فحج. فهو قال له لو قلت يا رسول الله إن الله كتب عليكم الحج فحج، قال له يا رسول الله كل عام؟ قال لو قلت كل عام لوجبت وما استطعتم. يعني الأمر الوحدي ما يدلش على الإيه؟ على التكرار، لازم يكون إيه؟ كل عام أو كل وقت يجي إيه؟ واضح كده؟ يجي الأمر المجرد كده ده معاه هنا قرينة تدل على أنه ليس للإيه؟ للتكرار. معايا مش معايا؟ يجي ده أول نوع من الأمر، أن يكون الأمر مقيد بما يفيد عدم التكرار. أن يقيد بما يفيد التكرار، مخدرك؟ مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هما بس اللي نزلوا فيهم ولا كل سارق وكل سارقة؟ واخد بالك؟ يعني هذه الصفة صفة السرقة كلما وجدت في سارق أو سارقة نقطع إيدهم. ها يجا كده إيه للتكرار مش للتكرار. يجا فيه هنا صفة إذا وجدت ها تكرر الأمر. يجا هنا الصفة هنا دلت على تكرار الإيه الأمر كلما وجد سارق نقطع إيده أو سارقة نقطع إيه إيدها. ممكن يكون في شرط يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الإيه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يا الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم دي فيها إيه فيها شرط واخد لك. إذا قمتم إلى الصلاة أمر فاغسلوا يبقى كل ما أقوم للصلاة أتوضأ صح ولا غلط؟ ليه؟ ايوه تمام. يبقى جاءت احاديث حتى دي احنا جايلينها. الاصل ان انا الشرع قيد اذا قمت الى الصلاه فاغسلوا عند الحدث ويبقى ده على الوجوب. اما عند تجديد الوضوء فعلى الاستحباب. يبقى الشرع بين ان الشرط ده اذا قمتم للصلاه وانتم محدثين ها فتوضأوا. يبقى كلما قمت الى الصلاه وكنت محدث يتجدد الايه الامر بالوضوء. يبقى هنا عندي الامر ممكن يكون معاه قرينه تدل ان هو غير الايه ليس للتكرار. ممكن يكون معاه قرينه من صفه او من شرط يدل ان هو للايه للتكرار. معايا كده مش معايا؟ انه بقى يجي ما مهمل غير مقيد واخد بالك لا معاه قرينه تدل على التكرار ولا عدم الايه التكرار. هنا وقع الخلاف بين العلماء واخد بالك. الراجح انه لا يقتضي التكرار لا يقتضي التكرار مع ان هي فيها خلاف بدليل معايا. يجي المساله اللي هو جايبها الامر يقتضي العموم الامر مجرد عن القرآن يقتضي العموم لا مش صحيح. ده إذا جاءت معه قرينة تدل إن هو للإيه للتكرار. إذا كانت معه قرينة تدل على الإيه التكرار. لو معه قرينة هو ليس للتكرار يبقى مش للعموم. طب إذا لم تأتي معه قرائن تدل على التكرار وعدم التكرار يبقى هو الأصل وليس للتكرار. ها معايا مش معايا؟ يبقى ليس العموم. لكن هو كلام متجه مع كلام الحنابلة لأن عند الحنابلة الأمر المجرد عن القرائن للإيه للتكرار فللعموم. يبقى هو جايب على مذهب الإيه الحنابلة. لكن الراجح ان الامر المجرد عن القرائن لا يدل على العموم بدليل ايه واخد بالك. يعني لو واحد امتثل امر مره واحده يجي امتثل ولا يجب عليه ان هو ايه يكرره يجي برأت ذمته واخد بالك ولا يكرر واخد بالك. السيد لو قال لسيد السيد لو قال لعبده واخد بالك ادخل السوق واشتري تمرا واخد بالك هل يعقل من هذا انه يكرر شراء التمر وكل لحد ما يملاله البيت تمر ولا هي مره واحده يشتري تمر مره واحده يجي هنا ادخل السوق واشتري تمرا. هنا ما فيش قرائن لا تدل على لا صفه ولا شرط. ما قالوش كلما دخلت السوق فاشتري ايه فاشتري تمر. كلما دي قرينه تدل على التكرار. كلما دخلت اشتري تمر يجي كده كل ما يخش يشتري تمر ولا يجي مش ممتثل. لكن لما اقول له ادخل السوق واشتري تمرا ما فيش قرائن تدل على التكرار عدم التكرار فهو يمتثل بايه انه يجيب له مره واحده تمر واخد بالك ولا يكرر. واضح كده؟ طب لو كرر بقى راح جاب له تمر ثاني قال لا انا ما قلت لكش غير مره واحده يحسن هذا الكلام ولا يحسن من السيد؟ يحسن واخد بالك. هقول لك ثاني لما اقول له مثلا افعل كذا ابدا تصح هذا الكلام؟ لما واحد يؤمر واحد بشيء يقول له ايه مثلا افعل هذا الامر دائما يجي يحث على هل هذه الصيغه صحيحه في اللغه العربيه؟ صحيحه. ولو كان الامر اصلا للتكرار لما كانت صحيحه كان ايه لازمه ان انا بكرر الامر هو موجود في اللغه العربيه اصلا؟ يجي دل على ان التكرار مش اصل الامر في اللغه العربيه. او يقول له افعل هذا مره واحده فقط تصح في اللغه العربيه ولا لا تصح؟ تصح. والا لو كان الاصل للتكرار يعني ما ينفعش اخالف اللغه العربيه واقول ايه مره واحده يقول ده انت كده ايه بتخالف اللغه العربيه. اللغه العربيه تقول الامر للتكرار تقول مره واحده يجي لا يستقيم هذا الكلام. فطالما انه استقام ان اقول افعل هذا ابدا او افعل هذا مره واحده فدل على ان الامر ايه ليس للتكرار. ما مش معايا ولا اقولها تاني؟ مثلا اياك ان تنظر الى امراه, ده نهي, ده النهي, ده النهي ده موضوع الصح انه للتكرار. النهي ده موضوع تاني غير الامر. احنا بنتكلم على الامر. تمام, لا النهي هيجي دلوقتي, هو يقول النهي برضه للعموم برضه هنتكلم عنها, بس النهي موضوعه تاني. موضوع واقيم الصلاه هنا طبعا. هنا ما هنا بقى ايه, هنا في هنا في شرط واخد لك تدل على انه كلما جاء وقت الصلاه ان صلاتك تعمل كتابا موقوتا, فانت مامور بادائها كلما جاء وقتها. يجي الامر للتكرار بالقرينه هنا اهو, القرينه اللي هي الموقوت ان صلاتك تعمل كتاب بادله اخرى. ولقد هممت ان امر رجلا مش عارف اخالفه ولا بات, ده يدل ان هو ايه يجب ان هو يصلي واخد لك وفي جميعا. وضحت كده ولا اقولها تاني؟ على سبيل الفور. يجي احنا قلنا الامر الوجوب الا لصارف, الامر للفور واخد لك, الامر للعموم اذا اقتضى التكرار. هو لم يتكلم عن الامر الا في هذه المسائل الثلاث فقط, تعريفه والثلاثه دول بس. الامر فيه كلام كتير جدا مش هتكلم بره الموضوع. طيب النهي نفس الكلام, يعني كأننا هنعيد تاني الكلام دوت في الايه في النهي. نقول ايه مثلا, بيقول تعريف النهي هو طلب الترك, هو طلب الترك. احنا عندنا الامر, خلي بالكم المساله دي يا جماعه هنعوزها كتير في الاصول وهي صعبه. ايه هي نفهمها؟ هل الامر بالشيء هو عين النهي عن الضد؟ لما مثلا اقول لواحد ايه قم, يبقى انا بنفس ان انا كده امرته بالقيام وعدم الجلوس, يبقى الامر بالشيء هو عين النهي عن الايه عن الضد. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام كلام الاشاعره, خلي بالك كلام الايه الاشاعره اللي هم عندهمش الكلام عباره عن كلام نفسي ملوش صيغه, ملوش صيغه الكلام كلام نفسي ما ليس له صيغه واخد بالك. فافعل هي هي نفسها معنى لا تفعل, لا تفعل. واخد بالك انك انت مش معقول هتفعل ولا تفعل. اذا امرك بالفعل هو عينه امرك بالترك. معال مش معايا؟ يعني قم هي لا تجلس, ده كلام من الاشاعره عكسه من المعتزله. يقول الامر بالشيء ليس هو ده غير ده خالص, ليس هو عين النهي عن الضد. ماذا بقى السنه؟ يقول لك لا, الامر بالشيء مستلزم للنهي عن الضد. لو ليه كذا ضد مستلزم للنهي عن الايه عن احد الضد. يعني لما اقول لك قم هو القيام ليه ضد الجلوس, ليه ضد الاتكاء, ليه ضد النوم, ليه ضد القعود. فاذا قم يجي امرتك بي وبكل ايه. اذا قلت لك واضح كده, يعني اذا قم يجي كده مش هتفعل اي حاجه من الضد. يجي الامر بالشيء مستلزم للنهي عن الضد. واضح كده؟ الامر بالشيء مستلزم للنهي عن الضد. يجي الامر لما كان مستلزم للنهي عن الضد, يجي الكلام اللي ذكرناه في الامر ينسحب على الايه على النهي, لان هما حاجه واحده. الامر مستلزم للنهي عن الايه الضد, يجي هما الاثنين نفس القواعد. معالي مش معايا؟ لما بنقول هو بيقول الامر طلب الايه الترك, فاحنا نقول هو زي ما قلنا ده كايه قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. ده نقول طلب يتضمن ايوه طلب الكف, قول يتضمن بدل طلب الفعل طلب الكف على وجه الاستعلاء. واخد بالك؟ نفس الكلام على وجه الاستعلاء, نفس الكلام ومش العلو واخد بالك, وده صفه للامر ونفس الكلام هيجي هنا مش هنقعد تاني. فبيتكلم على دلاله النهي. الاصل ان النهي يدل على التحريم, يعني لزوم الترك. ده اول قاعده جالها, اول حاجه في دلاله النهي ان النهي يدل على التحريم يعني على لزوم الترك. وده مذهب الحنابلة. الادله على كده ابن عمر يقول كنا نخابر 40 سنة حتى جاءنا رافع فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فانتهينا أو فتركناه. المخابرة اللي هو إيجار الأرض بجزء مشاع منها أو بجزء مما يخرج، واخد بالك؟ فده منهى عنه، لكن بالفلوس الدراهم والدنانير جائز، لكن بجزء منها هذا منهي عنه. أجر لك الأرض بجزء، ممكن الجزء ده لا يخرج وباقي الأرض تخرج، الجزء بتاعها يجيله آفة والجزء ده يبقى فيه نهي عن كده للغبط. يبقى كنا نخابر يعني نفعل هذا الأمر، نحن نؤجر جزء من الخارج 40 سنة لا نرى بذلك بأسا، لحد لما جاء نرى ابن خديج قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فتركناه. واضح كده؟ يبقى إذن النهي للإيه؟ للتحريم، فتركناه لم نفعل هذا الأمر بعد ذلك. لو السيد نهى عبد عن شيء ففعله فعاقبه لا يلام، واخد بالك؟ لو كان النهي ليس للتحريم يقول يا عم مش مشكلة، ما يجوز دي الترك، لاستحق اللوم هذا السيد، صح ولا لا؟ يجي كده النهي للإيه؟ للتحريم. الأصل أن النهي يدل على الفور، يعني المبادرة إلى الترك مباشرة، نفس القاعدة. بيقول نفس الكلام الشيخ عبد الله الفوزان، بيقول ايه؟ النهي يقتضي الفور اللي هي المبادرة بالكف عن المنهي عنه بمجرد سماع الامر او سماع النهي. ليه؟ لان انت ال ال ال ال خلي بالك لا تفعل، فهذا يدل على ايه؟ ألا تفعل في أي زمن بعد سماعك لهذا النهي في عموم المستقبل. أو ما أقول لك لا تفعل يجي من أول دلوقتي، ها؟ وكل الأزمنة اللي جاية لا تفعل فيها هذا النهي على سبيل التكرار والعموم. أيوة، واضح كده؟ إلا لقريبة. أيوة، يجي إحنا مفروض لا تفعل، يبقى تبدأ في الامتثال هذا الشيء بعدم الفعل بداية من نفس الوقت، إلى ما هو في الايه آتي في المستقبل. معايا مش معايا؟ فلو كان ليس على الفور فجاء لجاز لك أن تفعل هذا المنهي عنه في وقت. طب لحد فين؟ ما الأصل اللي احنا بقولش في قرينة، فدل على أنه لابد أن يكون للايه للفور حتى تمتثل جميع الأزمنة المستقبلة. ولا كلام صعب ومش مفهوم؟ مفهوم كده؟ طب هيبطل امتى مثلا؟ طب هو لو جاز لي ان يفعله دلوقتي، طب هيفعله لحد متى؟ يجي لازم فورا يمتثل، واخد بالك؟ لان هو يدل على الفور والدوام، وهنشوف انه يدل على التكرار الا لقرينه برضه. معايا مش معايا؟ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما تعملوش تاني خالص. لو يقول لك إذا وجد قرينة صرف عن ذلك، أخذ لك بيقول لك إن وذلك بأن يدل دليل على أن المراد بالنهي وقت معين مقيد في وقت معين بوصف معين أو شرط معين، أخذ لك كالنهي عن صيام يوم النحر، يجي لما يخلص يوم النحر ممكن تصوم تاني بعد كده، أو يعني أيام التشريق برضو إيه أيام عيد، يجي كأن في أيام بس أيام العيد ما تصومهاش، يبقى كده في صفة فيها أيام أكل وشرب عيد يبقى لا يصوم، يبقى غير كده صوم، يبقى فيه نهي عن صيام هذه الأيام لعلة، يبقى النهي ده ممكن بعد ما تخلص العلة تفعلها، واخد بالك؟ النهي الحائض عن الصلاة، يبقى الأجل الحائض ينتهي الحائض تصلي. معايا مش معايا؟ حتى لو لم تغتسل يبقى عليها صلاة، يبقى هنا في نهي مش للتكرار، لا تصلي واحدة حائض، لا تصلي وقت الحيض، لا تصم وقت العيد. معايا ولا مش معايا؟ لكن هو ايه القرار بتبقى ظاهره في عدم الايه التكرار، الاصل ان هو للايه للفوريه وللتكرار وللدوام، ده اللي هو الايه النهي. فيقول لك النهي يدل على العموم. الصحيح عند المذاهب ان النهي للتكرار، النهي للايه للتكرار، وإن كان للتكرار يجي يؤدي إلى استغراق كل الأزمنة المقبلة، صح ولا لا؟ إحنا زي ما قلنا في الإيه في الأمر، واخد بالك؟ قال ابن مفلح وقول النهي عن شيء لا تفعله مرة يقتضي تكرار الترك، فلا يسقط النهي بترك مرة واحدة، يعني كل ايه لا تفعل يجي ايه مفروض لكل الايه المستقبل. واضح كده؟ نعيد فيها تاني ولا دي واضحة من الامر؟ طيب اه طب اخر مسألة بقى اللي هي طويلة شوية، اللي هو بيقول الاصل ان النهي يدل على الفساد، اي عدم ترتب الاثر المقصود من الفعل عليه. فمثلا قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، نهي، النهي يدل على التحريم وعلى الفورية والاصل انه هو عام للأمة، ثم انه يدل على الفساد بمعنى انه لو نكح مسلم مشركة فانه يأثم لارتكابه المحرم والنكاح فاسد ومنهي عنه، ولا نحمل على خلاف شيء من ذلك إلا بدليل. يعني هو بيقول لك الأصل أن النهي للفورية، النهي للتحريم، النهي للعموم، النهي للفساد، لما تيجي قرينة أو دليل نقول له مش للفور، نقول له مش للتحريم، نقول له مش للفورية، نقول له مش للعموم، لكن أصل أنه هو للفساد. يعني إيه بقى النهي للفساد؟ المسألة دي مسألة كبيرة ومسألة مهمة جدا، فإحنا هنتكلم فيها كده حوالي 10 دقائق كده بحيث أن إحنا إيه نفهمها. أولا قبل ما نعرف الفساد لازم نعرف الصحيح، لأن أنت عرفت الصحيح هتعرف الفاسد. الصحيح هو ما ترتبت آثار فعله عليه، يعني الصحة لو العمل استوفى الشروط والأركان وما كانش فيه موانع ها تترتب آثار عليه. لو عبادة تبرأ ذمتك ولو تطالب بها بعد ذلك، يجي اللي يصلي صلاة مستوفية الشروط والأركان وما فيش فيها موانع تبرأ ذمته ولا يطالب بها بعد ذلك، يسقط بها الطلب، صح ولا غلط؟ طيب في المعاملات لو انت بعت بيع مستوفي الشروط والأركان وما فيش اي مانع من ان السلعة مثلا مش منها عن بيعها، مثلا مش كلب ولا مثلا دم ولا خنزير ولا اي حاجة، واخد بالك، وفي إيجاب وفي قبول، يجي يترتب الأثار عليها. يعني إيه؟ أنا أخذ السلعة وأنت تأخذ الثمن، يجي ده دخل في ملك وده دخل في ملكك. لو كان إيجارة يجي أنا أملك منفعة العين وأنت تملك الأجرة، معايا مش معايا؟ وتمكنوا معايا؟ يجي هي دي اسمها الأثار المترتبة على العمل الصحيح. يجي العمل الصحيح في العبادات يسقط به الطلب وتبرأ به الذمة، في العبادات يترتب الأثار عليه تبع وتبرأ به الذمة. ايه هو العمل الصحيح؟ ايه هو الصحيح؟ ما ترتبت اثار فعله عليه. الصحيح ما ترتبت اثار فعله ايه عليه. ايه الفرق بين الصحة والقبول؟ ابن العراقي اللي هو اسمه وليد الدين ابو زرعة، ده ابن العراقي حافظ العراقي ابن إمام ألف لابنه كتاب اللي هو شرح في طرح التثريب اسمه تقريب الأسانيد، عمل له قال أصح الأسانيد 9 أسانيد تقريبا، مثلا مالك عن نفع عن ابن عمر ده أصح الأسانيد ابن عمر، أصح الأسانيد ابن مسعود، أصح الأسانيد ابن أبو هريرة، جمع كل أصح الأسانيد وراح مألف له كتاب في الفقه ورتب على باب الفقه عشان ابنه يتفقه في الدين، وبدأ يشرحه وشرح جزء منه ومات، واللي كمل الكتاب ده ابنه ابن حجر. لما ألف كان ابن حجر كان عايز ولد، فراح تسرى اتخذ سرية من وراء مراته وراحت أنجبت ابن ولد، فكان شديد الولع به وكان شديد الذكر له، وراح ألف بلغ المرام علشان ابنه يتفقه في الدين، لكن سبحان الله لم ينقل أن ابنه يتفقه في الدين ابن حجر، واخد بالك. المهم ان ابن العراقي اللي هو بيسموه ولي الدين ابو زرعه، واخد بالك، بيقول ظهر لي في الاحاديث التي فيها نفي القبول وما فيهاش نفي صحه، زي شرط صلاه، يعني ايه مثلا في حديث ان الله لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا، صح ولا غلط؟ واخد بالك. وفي حديث لا صلاة إلا بطهور إلا بطهور، ده حديث كده. وفي حديث من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوم. خليك في الحديثين دول. تاني عم الشيخ، من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوم. التانية إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقد ذلك. أو لا صلاة إلا بطهور. إيه الفرق؟ إذا كان هناك معصية واخد بالك فالمنفي القبول دون الصحة، إذا لم تكن هناك معصية فالمنفي الصحة. اكتبوها بقى دي. إذا هناك معصية أيوة، إذا قارن الفعل معصية انتفى القبول، يعني الثواب، يعني بين قوسين كده الثواب. إذا لم تكن معصية، إذا كان هناك معصية فالمنفي القبول، إذا كان هناك معصية المنفي القبول اللي هو الثواب يعني. إذا لم تكن هناك معصية واخد لك يجي الايه الصحة. المنفي هنا بالصحة يعني ايه بقى؟ من أتى عرافا في معصية ولا ما فيش معصية؟ في معصية طبعا. طب هو صلى صلاته صحيحة؟ ها؟ صلاته صحيحة؟ أيوة صحيحة. هيعيدها؟ طالما انطمت. برأت به الذمة وسقط به الطلب، صح ولا غلط؟ لكن غير مقبولة، يعني إيه مالوش ثواب فيها. مضحك كده؟ تمام. لكن مثلا إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، في معصية هنا حصلت؟ لا. مفيش. يجى المن في الصحة. طبعا إذا نفيت الصحة يجى المن في القبول، مالوش أجر فيها. لكن ممكن ينفى القبول وتبقى ايه الصلاة صحيح. واضح كده؟ طيب تاني هنقول تاني. طب تعالى نطبق الكلام دوت على الصلاة في المسجد اللي فيها قبور، اللي فيها قبور في معصية ولا مفيش معصية؟ في معصية. الصلاة في اللي لا تصلوا إلى القبور، والإمام الشافعي نفسه الإمام الشافعي بيقول لا تصلوا إلى القبور يشمل ثلاث حاجات، يعني تفسير حرف الجر إلى ما ده في باب في أصول الفقه اسمه معاني الحروف، اسمه معاني الحروف. زي مثلا إيه ولا أصلي بينكم في، مش في يعني جوه، يعني على، في بمعنى على، واخد بالك. فقال لك معاني الحروف لا تصلوا إلى القبور، قال أن تصلي فوقها، إذا أنت صليت إلى قبر، أن تصمد إليه، أنت صليت إلى قبر، أن تجعله في مكان وتصلي في هذا المكان، أنت صليت إلى قبر. ده كلام ابن الشافعي. إذا الصلاة إلى قبر تحتمل ثلاث معاني، أن تصلي فوقها، أن تصمد إليه، أن تجعله في مكان وتصلي في هذا المكان. موضوعنا من قدام ومن ورا ده كلام فاضي، ده كلام من فقهاء، لكن هو الإمام الشافعي بيقول أن لا تصلوا إلى القبر يشمل كل المعنى، طالما أن القبر جوه المسجد مش مفصولين ده بجدار وده بجدار، نفس البناء حواليهم سور واحد، إذا في هذه الحالة أنت تصلي إلى قبر، واخد بالك. فهنا في إثم، أنت فعلت هذا الأمر في إثم، يبقى المن في القبول ولا الصحة؟ من في القبول. يبقى من في الإيه؟ ها؟ القبول مش الصحة. يبقى الصلاة صحيحة، يبقى يسقط بها الطلب وتبرأ بها الذمة، لكن مالكش أجر فيها. الأجر إيه اللي ضيعه؟ الذنب اللي أنت عملته المعصية. عشان كده بنقول الصلاة في المسجد النبوي حالة خاصة لا يقص عليها غيرها. ليه؟ لأن صلاتك في المسجد 27 درجة، صلاتك في المسجد النبوي ها بألف، بألف صلاة يعني بسبعة وعشرين ألف، فأجرها عظيم لا يقص عليها غيرها. وضحت كده؟ ماشي؟ إجا الصلاة هنا إيه لا يقص عليها غيرها. إجا ده الفرق بين الصحة، نفي الصحة ونفي الإيه؟ قبول. نفي القبول. طيب إحنا عرفنا الصحيح اللي هو برأت به الذمة وسقط به الإيه؟ ما ترد أيوة ماشي، ما أنت الوقت هنخش في الفساد على طول. خش في الفساد ندخل. إيه هو تعريفه؟ الفاسد لغة بمعنى التالف والمعطوب، يعني الفساد ده نقيض الصلاح، أي شيء لا تستفيد منه بيسمى فاسد، يعني التمر لو تغير طعمه يسمى فاسد، أصلا ضاع وخسر الإنسان، يعني قال له الإيه التالف والذاهب والمعطوب. الفاسد بقى في الإصطلاح مين عرفنا الصاحب قلنا إيه؟ طب ده يجي ما لا تترتب أثر فعله عليه، يجي هو الفاسد ما لا تترتب أثر فعله عليه، مثلا لو واحد بيع شيء مجهول في نهي عنه هتترتب الاثار؟ لا مش هتترتب. مش المفروض انت ما تملكش السلعه ولا ما تملكش الثمن. البيع ده فاسد المفروض نرجع نرد. لا انت تنتفع بالمبيع ولا ننتفع بالثمن. واضح كده؟ طالما ان قلنا ده بيع ايه فاسد معانا مش معايا؟ لما واحد روح ممكن يقول لي لا ده في حاجة اسمها فاسد وفي حاجة اسمها ايه باطل. يعني في فاسد وفي ايه في باطل. الجمهور على عدم التفرقة بين الفاسد والباطل. يعني دول لفظين مترادفين كلاهما يقابل الصحيح. يعني الفاسد هو الباطل. الحنفية قال لا احنا نفرق بين الفاسد والباطل. قال لك الباطل اسم لما لا ينعقد بأصله. واخد بالك؟ زي بيع الخمر زي بيع الحر. بيع الحر لا يبيع الحر. زي بيع الخمر بيع الخنزير هذا لا ينعقد بأصله. يعني في نهي متجه الى ايه الشيء ذاته ده بيسموه ايه بيسموه باطل. الباطل ده لا يترتب عليه اثاره. يعني لو قلنا النكاح ده باطل ما ترتبش عليه اثاره. يعني ايه ما ترتبش عليه اثاره؟ يعني المراه ما يجلهاش لها عده. يعني الولد لا ينسب لهذا الرجل. يعني المراه ما لهاش مهر. يعني يتحدوا حد الزنا او حد واخد بالك اذا الرجم او الجلد. واضح ولا مش واضح؟ ليه؟ لان قلنا ده لا يترتب على اثاره كانه لا يوجد هذا العقد كده كانه زنا ما فيش اي اثر عليه. لو قلنا لا ده مش باطل ده النهي عنه لوصفه لا لاصله. يعني هو في مشكله حاوطه البتاع ده. زي مثلا البيع عن النداء نهى عن البيع وقت النداء الثاني. يعني اذا نودى للصلاه يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. فواحد بيع في هذا الوقت فيقول لك هنا البيع أصله صحيح. هو ما باعش بشيء محرم. ما باعش خنزير ولا ميتة ولا خمر ولا باع شيء مثلا اشترى أكل مثلا جائز اشترى أي حاجة. واخد بالك؟ لكن المشكلة مش في أصل البيع. في إجابة وفي قبول وفي كل حاجة. المشكلة في الإيه؟ الوصف المحيط بالبيع أن الوقت ده مش وقت بيع وشراء. فبيجي يسموه ده إيه أخف من الباطل بيسموه إيه فاسد. الفاسد ده يعمله إيه؟ يقول لك يترتب عليه بعض أثار. هو يأسف لكن لكن انت تتملك السلعة وهو يتملك الثمن مع الاسم. لو قلنا هذا النكاح فاسد يجا المرأة لها عدة لها مهر يلحق نسب. واضح كده؟ يجا ايه يجا يقول النكاح ده فاسد غير ما يقول النكاح ده باطل. يبقى اذا الحنفية قال لك الباطل ما كان النهي متجه الى اصله. فاذا اتجه الى وصفه يبقى فاسد لا باطل. واضح كده ولا مش واضح؟ تعال نشوف مذهب الحنابلة. ودي اخر دقيقتين في الدرس. يعني مذهب الحنابلة بقى. الحنابلة ليهم كلام قريب من كلام الحنفية. ركزوا معايا. هنكتب حاجات وبعدين نرجع لمسألها. يعني هنكتب كده ان العبادات الواقع على وجه محرم. يعني نعملها لفوق كده يا شيخ. بص يعني العبادات الواقع على وجه محرم نعمله كده كأن ايه جنس كده ونطلع منه اسهم. العبادات الواقع على وجه محرم اول هنطلع منه اربع اسهم. عبادات الواقع على وجه محرم. واحد اول حاجة التحريم عائد الى ذات العبادة. تاني حاجة تاني سهم عائد الى شرط. نيجي عند شرط دي نطلع منها سهمين على وجه يختص والسهم الثاني لا على وجه يختص. هنطلع من العبادات من فوق سهم ثالث هنقول عائد لا الى ذات ولا الى شرط. كده كم قسم كده؟ أربعة. ما الشرط فيه قسمين. مش قلنا الشرط وجه يختص وجه لا يختص. ماشي؟ ما هقول لكم اعملهم اربع، هم ايه اربع. تعال الاول واحد بقى ايه نضرب له مثال ونقول حكمه ايه. العبادات الواقعة على وجه محرم اذا كان التحريم عائد الى ذات العبادة، صح ولا غلط؟ مش ده اول سهم عندنا عائد الى الذات. هذا مثلا كايه واخد لك، زي صوم يوم العيد، يقال النهي عائد الى ذات العبادة، هذا ايه يسموه باطل او فاسد، ما فيش مشكلة هنسميه لا يترتب عليه اثر، هنسميه هنفرق بين البطل والفاسد زي الحنفية، هنسمي ده باطل يعني لا يترتب عليه اثر، يجب لا يصح بأي حال ولا يترتب عليه أثر من أثر. النوع الثاني اللي هو الشرط إيه؟ عائد إلى يختص. أيوة شرط يختص، يبقى إيه هنقول زي الصلاة وهو يحمل نجاسة، أو وهو غير ساتر للعورة، أو هو غير ساتر للعورة، يبقى هنا طهارة الثوب والبدن شرط من شروط صحة الصلاة، ستر العورة من شروط صحة الايه الصلاة، يبقى دي شروط تختص بالايه تختص بالصلاة، يبقى برضو النهي عنها نسميه برضو ايه باطل. واضح ولا مش واضح؟ واضح، يبقى ده باطل برضو. تعال النوع الثالث بقى اللي هو شرط لا يختص، معايا؟ الشرط لا يختص ديت واخد لك زي الوضوء بالماء المغصوب، الوضوء بالماء المغصوب، او الصلاة بالثوب المغصوب او بثوب حرير. ايه بقى الكلام دوت؟ الوضوء بالماء المغصوب يعني ايه؟ هو الماء شرط لصحة الوضوء؟ طبعا لا، ما احنا الوضوء ما نقولش تامه. ايوه طبعا الماء شرط، هو لا يصح وضوء الا بالماء، صح ولا لا؟ طب هو غصب الماء، يبقى الغصب هنا يعود الى الشرط، شرط العباده اللي هي الوضوء، معايا مش معايا؟ ها يبقى اذا ده شرط، بس الغصب حرام سواء للوضوء او لغير الوضوء، يبقى هنا يبقى هنا عاد شرط بس ما يختصش بالصلاه والوضوء بس، يبقى الغصب حرام عموما. هنا في روايتين، الراجح يعني الصحيح عند الحنابل لأنه هو باطل، لكن الراجح أنه فاسد، يبقى الراجح أنه إيه فاسد، من جهاز الأمثلة كلها الراجح أن هي إيه فاسدة، يبقى الصلاة صحيحة ويأثم لغصبه، صح كده؟ تعال آخر حاجة بقى، يعود إلى ما ليس بذات وليس بإيه بشرط، ما ليس بذات وما ليس بإيه بشرط، زي إيه مثلا؟ زي مثلا واحد هو بيصلي لابس خاتم من حديد، خاتم من ذهب، خاتم من ذهب، طب مش يحرم لبس خاتم الذهب للرجل؟ لكن هل هذا شرط صحة الصلاة؟ لا. هل ده نهي يعود إلى ذات الصلاة؟ لا، ولا نهي لذات ولا شرط ولا حاجة ولا يختص بالصلاة، فده لأمر خارج، يجي الصحيح هنا أن ده إيه فاسد وليس بالباطل، يجي صلاته صحيحة ويأثم للبسه الذهب. واضح كده ولا مش واضح؟ ها؟ طب فهمنا الفاسد والبطل، تعال بقى نرجع تاني للعبارة بتاعته اللي احنا قلناها بسرعة، ها؟ ونشوف هنفهمها ولا مش هنفهمها، ايه اللي مش واضح فيها؟ بيقول أصل الأصل ونقيمها برضه. الأصل في الأصل أن النهي يدل على الفساد. هو هنا خد قول أن الفاسد هو الباطل. وده المشهور في المذهب. لكن الصحيح وعند تحرير مذهب الحنابلة نلاحظ أن الحنابلة يفرقون بين الفاسد والباطل، سواء بكلام الكلوزاني ولا ابن رجب ولا غيره، أنهم يفرقوا الحنفية بين الفاسد والباطل، الخلاف بينه وبين الحنفية لفظي. فهنا الأصل أن النهي يدل على الفساد، ها؟ نقول الأصل أن النهي يدل على البطلان إلا لقارين فور الفساد، هو الوقت سوى بين الفاسد والايه والباطل، احنا فرقنا بين الفاسد والباطل. فبيقول لك اي عدم ترتب الاثر المقصود من الفعل عليه، لا احنا قلنا احيانا يترتب واحيانا ايه لا يترتب. واضح كده ولا مش واضح؟ فمثلا قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ده بيقول لك نهي، واخد بالك؟ هنا النهي نهوط للفساد ولا للبطلان؟ لا، هنا ما فيش قرينه لان النهي يعود الى الايه الى الذات الى الذات لان هي في نهي المشركه اللي مش اهل كتاب لان الكتاب اهل الكتاب فيهم شرك وفيهم كفر لما بتكلم على بيسموه اهل الكتاب احنا بنتكلم على المشركه زي مشرك العرب واللي هم ما لهمش كتاب فالمشركه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ده في نهي عنها ونهي عائد الى ذات زي صوم العيد يجي كده النهي ده ايه للبطلان للبطلان اللي ترتب عليه اثار يجي هو ضرب مثال قال للفساد ضرب البطلان ولا يفرق بين الفاسد ولا البطل والنهي يدل على التحريم دي قلناها وعلى الفوريه دي قلناها والاصل انه يكون عام ودي قلناها واخد بالك ثم انه يدل على الفساد بمعنى انه لو نكح مشركه فانه ياثم لارتكاب المحرم والنكاح فاسد لانه منهي عنه طبعا هو بيقول ولا نحمله على خلاف ذلك هنا احنا يعني ايه وضحنا الفرق بين الفاسد والبطل وكلمه كل المنصب على ان الفاسد والبطل وكل النهي للفساد او البطلان وان هم مترادفين احنا بينا ان الفاسد غير الايه غير الباطن ووضحنا ان في بعض الاشياء النهي فيها للفساد والنهي فيها للايه للبطلان كده انتهينا من الكلام على الامر والنهي نكتفي بهذا القدر ونكمل في المره القادمه ان شاء الله ولقول هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.